يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها للتعليل، وباعتبار فعلهم ما هم عليه تكون للعاقبة ولا بد، لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا إثماً، لكن الله عز وجل قد يحب ذلك لحكمة تقتضيها. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم